الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد مسلمان موعدي أورمان ببشتواني خواي پروردگار لقل چند دقيقه چي كوتاي جياني هر يك لأيمه كبيدة وتريت اللحظات الأخيرة كوتا ساتو كاتكاني جياني إيمة هر يشيق لإيمة روج يقدي بسريدا كات يقديت وچن دقيقة يقديت كتيدا چاوكاني زقد ابنوا سنجي تنق دبيت خريك الروحي بچش ريت خريك باوكو دايكو خيزانو من دالكاني جيبيلت خريك دواجار بوكو تايجار سيري او دنيايا كاتو كوتاي برجياني بيت او لحظي اخيري جياني هر يشيق لأيمة زانايانو بياوچاكانو سلفي صالح زوري اللي ترساون زور خويان بو آمادا كردوا زور گرنجیان پیداوا بو چونکه پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ده فرمید ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها فرموی صلاة والسلام خوا علیه سر بیت انساني واهيا عبادته خوا پرستي هيا ظاهري لپيرچاوي خلچي خوا پرستا تمني چي دريج و جياني چي زور لخوا پرستي دا بسر دبات بلان پيش اوي كروح لجياني درچت پيش اوي ككوتاي جياني بيت او انسان هل دقريته و پشيمان دبيته و لسر بي ايماني و لسر خرابة كوتاي بجياني ديو دا چيتنا و آگري جهنموا تمنی چی دور و دریج لعبادت دا لآخیر جیانی دا پشیمان بیتو و حل گریتو و آخیر شر بیو برو جهنم برو خواب من پارزه حقی خویتی انسان لی بترسی لو کتای جیانا حقی خویتی انسان عقل خوی بو آماده بکو خمی بیت و هر وحا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرموی و انسانی واشه ظاهری کاری چاک ناکت ایشکانی ایشی اهل جهنمه بلان پیش اوی که کتایی بجیانی بید توبه چی راستقینه دکات دگره تو بولای خوا بوی کات کدم ری برو بهش دروا او جا فرموی صلاة و سلامی خوالی سر بی و انما الاعمال بالخواتیم همو کرده وکان با آخیره کیان و بختامه کیان حسابا مخلطین با ایستای که ایمی تیداین کاری چاک بکین و خواه پرستی بکین گرنگ اوه کاتی روح چشاند لسر خواه پرستی و لسر ايمان دارتي بمينيو بمسلماني روحت بچشره او لحظه يگرنگه كانسان اگاي لي بخوي بو اماده بكا بلان بيگومان خواي پروردگار ظلم له هیچ کس ناكا استم له هیچ کس اگناكا کس کا نیتی پاک به لگل خوا و بیرو باوری راستقینه بیت رول خوا به خوای پروردگار وری ناجرت خوای گور خاونی فضل و کرم او کو تای جانی ک پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام وصیتی نو کان یانو من دال کان یانو امتک یان کردوا کنمر الا بمسلمانی نبی ووصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوتي إبراهيم وصيتي كركي دكات وهروها يعقوب نوشي وصيتي كركاني خوي دكات يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي رول كانم أي من دال كانم خواي قور الدين إسلامي بوئي وهل بجاردوا غير أو دين بهجتي ترليتان رازي نابي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كواب نمر إلا بمسلمانين بيت آية بدس خو مانا نمر إلا بمسلمانين بيت مردنك بدس خود نية بلا مسلمان بونك بدس خوته ولا اختياري خود دايا كبيت نيتت خالص كي لقى الخواو روب كي تخواي پروردگار خواي قورة بمسلماني داد مرينت وهروها خواي پروردگار لايات اشتر دادا فرمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اي ايمان داران تقواي خواب كان تقواي شي تواو ونمر الا بمسلمانين بيت شلون واب كان بمسلماني بمرين براي برزم بوشي ويد بيت كانسان لدنيا دا هو كاركاني حسن الخاتمه اخر خيري بدست بقريت وهر هو كاريتيش كدبيت هو اخر شري سوء الخاتمه خوي لبنا بقريت له كاركاني آخر خيري أول إنسان نيتي خالص وباك بلغ الخواي پروردگار خاواني إيماني چي راست ودروست بيت وهروها كسي چي چاكا كار بينك خرابا كار خواي قرد فرمي فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أوانيك إيمان ينهناو كإصلاح دكن وچاكا كارن فلا خوف عليهم أوان ترسيان لسرنية كاتي رخ جشانيان بإيمان داري ومسلماني دمرن ولا هم يحزنون خمي دنياش ناخن كاتك جيدي هيلن بلكو مجدي بهشتيان بيددري بهوي أو إيمان وكهيان بوا بهوي أو چاكا كاريه كبويانا خواي يورد فرمي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فروردگار او كسانيك إيمان الراست ودروستا خواهی گورا زمانیان پاراو دکاو ثابتیان دکا لسر ایمان لسر گوتنی لا اله الا الله کاتی روح چشان ولا قبرش دا زمانیان پاراو دکاو اللهم بدنوا ولا روج قیامتش ويضل الله الظالمين بلام اوانيك ظالم استمكارن خواهی گورا سریان لده شوینه لکاتی روح چشان دا ناتوانن بمسلمانی بمرن اگر سیر کن برابر زکانم چن بسر هاتک لکاتی روحچشانی کسانی چی جور او جور کبیری لبکین و بهنی نپیشچاوی خومن کروی داوه بلکو ببیت عبرت بو ایمش کسانی خراب امام ابن رجب دفرمیت یه چگل پیو چاکان لای کسی بو که خریچی روحچشان بو روحی دا چش را پیوت ای فلانه کس بلی لا اله الا الله چون که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ فرمویتی من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هركس أخير قصي لا إله إلا الله بذجت بهشتوا أي فلان كسب لا إله إلا الله كابراب لي تيتاكا وتي أنا كافر بما تقول من بباور بويكت وديلي إيمان بيني وبومرت أو جا برسياري كركابرا وتي بيم بلين أو شخص تشيب ولا جياني دا تي إيشي بو تكار بو استا آوا بآخر شري جياني بردسرو كوتاي بجياني هاد وتيان كان مدمنا خمر وتيان كسيك بوكا بردوان بولا سر مشروب خوارنا وو بيشي او مشروب خوارنا وو بخواب من بارزي اواتا خواي قورا ويضل الله الظالمين اوانيك ظالم ستم لخوی اندکن خوای گور لسره مرگ ده لکاتی روح چشاند چواشه اندکن ناهلت سریان لده شوین ناهل لسر ایمان کوتای بجیان یان به لعقوبی تاوانکان یان ظلمکان نک خوای گور ظلم لیش کس کات کس چیتر لکاتی شورین ده او کس یک خریچ شورنی بوده فرمه جنازه چن بو هینان گنجی چی تابلی سپیو جوان هر اونده من خوش بو کجلک من لیدانا که روت من کرده و بو اوی آیو پیدا که اینو بیشوین رنجی او شخصه لسپیو جوانیتی و گورا تاوای لیهاد رش حل گرا وکو قیر ترسا اینو کشاین و دواو و هاتی ندره و بولای خلکه که و تمن چه کسو کاری او مردو چه و تیان فلانه کسه بپال دیواره که و راوستابو خریچی زگره چشان بو و تم فلانه کس چی توی او مردو و تی کری منه تم کرد و تا استاش خرید چیز گرچه چشانی حالی کرد که چون بول جیان دا توی کان لا یعرف الصلاة توی نویجی ندازانی نه دزانی هر نویش چی و نویجی ندکرد دیو توی برگ مرد و کی خود حال گرفت او اما او مرد و ناشون که نویجی نکرد او آوا آخره کیه توی باشی و که دیبینن خواب نامم بده حالتی چی تر ل آخر شری دا ول علاماتی آخر شری چک پیامبری خوا علی الصلاة والسلام دا فرمه من مات على شيء بعث علي هر کس یک لسر هر حالت یک بمری لسر او حالت زیندو دکریتو بویا تماشا دکین پیغمبر خو علی صلی الله فرموی او کس یک لپیناوی خوا شهید دبه روزی قیامت زیندو دبیتو هر خوینی چی تری ل درجات ک بونی لبونی مسک خوشترا چون مرد بو شوی زیندو کرایوا او کس یله حالت احرام و حج دا مرد پیغمبر خو علی صلی الله فرموی یبعث یوم القیامه ملبیا روجي قيامة زندو ذكرته لبيك اللهم لبيك دلته بو حالتي مردوه بو زندو ذكرته اي او كساني كلا سر كاري خرافة دمرن بونمونا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام باسي مرابي من بودكا او كسي كربا خورا وسو خورا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام باسي دكا دفرمي روجي قيامة ربا خورا كان زندو ذكرين وكل مصروعين وكو اوانی کافیان لیا باشی وی ک کسی شد به تو فیل به باشی وی زندو دکرنا و جایی خویتی ک مسلمانان آگاه در بکرنا و برای کنم لبریاری چی حالا که هندیگ ل مفتی کان فتوایان داره آو عقاری ک امر و ورد جیره به حساب ربای ل سر نماوا بلام لولا وشته چی تری بازیاد کرا و ک تأمین حیاته آو تأمین حیاتش حرامه وریاب مسلمانان وری نگرن تاوكو اوشي لسر لاده چه قبركي خود پرمكا لآگر خواب من پارزيت حالتي چي تر برا كانم انسان لسر چي بمرد پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام باسي انساني متكبر دكا كالجياني دنياي دا خوي بزل زاني و خوي بغور زاني و پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام دا فرمي او متكبرو خو بزل زانانا زندو دا کرين و روج قيامت كامثال الذر يطاؤهم الناس باقدامهم وکو میروله بچوکن خلچی پیان لیدنید لدنیا خوی بگوره دزانی انسانی متکبر روژی قیامت بقدر میروله یک خلچی پیان لیدنید روژی محشر دا خواب من پارزه چون بی خوای گوره آواع عقوبت دا خواب من پارزه کسی چی تر روانه که آخر شرن لو علاماتی آخر شریه خواب من پارزه چه یا کسی که کاتی روح چشان دا پیدلن بلا لا اله الا الله أوش دلنا نخير جاري اعطوني مصحفا بين القرآن يكم بو بينن دلنا تيشد بقرآن كاتي تو كاتي قرآن خوين نوانية فرياي او ناك يبلا لا إله إلا الله دلنا بين القرآن يكم بو بينن قرآني بو دينن دي قريتا دس دلنا كفرت بربي هذا المصحف دلنا من بباورم كافرم بخواي أو قرآني بخاواني أو قرآني إيمان فيني بو كسيك بو ليدا برسن لكسوكاري دلنا كان تاركا للصلاة کسی اگه نویجی ندا کرد، بزانه لجیانی دنیا دات چون بی آوده تورد لکاتی روح چشان داد، ولسر چیج بمری لسر آوازین دو دکریت و خواهی گرب من پارزه. که وقتا انسانی مسلمان پیوسته وریابت لجیانی دنیای دا، خجیانی خود وابره و بره، واجیان بسر بره که خود آماده کرد به بل بول حضی روح چشان، چون که والله چندها کس هبوا. کل واقع دادی تراوا لبر تجارت و کسبت کی آقای لنوژ خواب پرستین ما و لکاتی روح چیشان کپیدالن بله لا اله الا الله دل او بد دینار او ب پانزه او مشتري چاكا او خانوم لفلان شويني بوم بفروشن لجياتي لا اله الا الله اقاي لويا كواتبرا كان باوريابين بالا جيان ماندا خومن امادكن بو او لحظيه چونك والله نازانين او لحظيه استايا كيميتي داين يا پاش دقيقه چي ترا يا پاش ساعتي چي ترا همو ماند زانين مردن بپيريني وبن خوشيجنيا خواي گور اخير من خيركا وبختور مانكا ومن پارزي والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسلمانا هندق لا لو كسانيك لا حالتي مري الدنيا دا خواي قورة مجدي بهشتو نشاني خيري نشان داون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمتي خواي لبيت كعالمي كي برزي أمتي إسلامي بو لسجن دابو لدي مشق لقلعي دي مشق لسجن دابو چونك كومالك بناو زاناي آيني كحسوديان پيدا بردو خويان لسر بدعو خرافت بون دائما شكايتو بختانيان لايدا صلاة وحكومت بودا كردو بقرتنيان دادا شيخ الإسلام لسجن دابو ابن تيمية رحمتي خواي لبه كشم شوية ما شويركاني أمروش هر قصي پيدا لين چونك عيب عاركاني كشف كردون لكتابة كاني دا رحمتي خوي لبي طلبيه شي خوي لايب وك ابن القيم ناوا ده فرمي لا لا نخوشي مردني شيخ الاسلام ده لايب ام لا سجن ده سردانم كرت اقام ليبو لكاتي روح تشان ده فرموي ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم قضى نحبه ومات رحمه الله تعالى او ايتي اخوان ده وبيشويك وفاتك إن المتقين في جنات ونهر أوانيك بتقوان وتقوى دار لباغات لبهج داد بن روج قيامت في مقعد صدق عند مليك مقتدر لشوينيش الراس لا إخوائي پروردگار كبو إنسان صادق الراس لقل دين إخواء ما ديكر دعا أو آيات إخوان دو روحي تشرا وفاتيك الرحمة إخوائي لبه كأواني شاني آخر خيرية براستي حالتي تتر گنجك خواهي قورة هدايتي دابو بو اويكا دلي بمزقود خوش بو وزياتريش دلي ببانگ وخوش بو بانگ داري مزقود بو خواهي قورة واي بسر هنا چوير بو او گنجا كبانجي دادا مامي كسر سر پرشتي دا كروتي رولا ناتواني لموضوع بچي تا مزقود پيوشت بي لمال ولاي من بي اما بخيود دكينو آقامان لد دبيت او بريارش زور لسر دلي او گنجا گرام بو چون که مال امامی دوره لمزگوت و لبانگ دور ده که بیتوا و تی باو مرجه دیم ای ماما که بیانیان پیش بانجی بیانی بمهینی با مزگوت و تاوک و روش حل ده لیم گرهیت او جابم بیتوا پیش نیو روش بمهینی بجیم بیلی تاوک و دوای عشا لمزگوت بم و تی باش قبول ما لسر او حالت بو او گنجه که دلی بمزگوت و ببانگ و خوش بو روش چین لکاتی بانگ ده لحی علی الصلاة كخلتي بانك ذكر بونوش قضى نحبه وتوفي ورحمه الله تعالى لكاتي أي خلتي نورن بونوش ده لكاتي بانك ده خواي پروردگار أجلكي هنا وروحي تشراو كوتاي بجياني هات تماشا آخر خيري كان لسر بانك لكاتي بانك دان ده خواي قول الروحي بتشاشت هنده كسيش هيا لكاتي قراني قتنو رقص وموسيقى وملهادة خواي قول الروحي ده تشاشت هر يكاش لسر حالتي خوي زندو ده بيتوا او کسانی که دلیان با گورانی و با موسیقا و با رابواردن و بر اللهی خوشه بالاو بترسن که خوا ختم لدلیان بده که خوا پرده بسر چاو جویان دابینه او که تا هیچ موعظه اکو هیچ نصیحت و آموشگاری و آیت و حدیث اک تأثیریان تیناکا او که تا بکافری و ببی ایمانی دبر خواب من پارزید خواهي قرد فرمي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا فرمي كي لو كس ظالم تروس تم كارترا كبانجي دكن كقرآني بيدا قتري نصيحة دكري آموش قاري دكري فأعرض عنها پشتی لی هال دکاتو بجیدی الله جویشی نداته آور نداته و بو قرآن و حدیث خواهی گرده فرمه ایمج لعقوبه اوه ختم لسر دلید دین وپرده بسر چاو جوی دادینین او کاتا و ان تدعوهم الى الهدى اگر تو اي رسول اخوا اي پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام اگر توج نصيحتي بكيتو بانجي بكي بو هدايت هدايت ورنا غير تو تازه حسابي روي لو بترس اي گنج لو بترس اي خرشي مسلمان مال جاري زور ماوا لكوتاي تمنم توبه دكم كخوا ختمي لسردل الداء كخوا پردي بسر چاو جود داهنا والله پیغمبري خوا لقبر كيدا زندو بيتو عليه الصلاة والسلام نصيحتك استفادنا كي تشونيت اواد امريت وريابا لو بابتر سينو خوما لي بپارزين خواب من پارزيت حالتي جيتر گنجك آفرتك خوشكي چي هبوا دو خوشك لمال دا كتوأم بون جمك بون دوانا بون یچ چیان خو ای گور هدایت دا او خریچ عبادت شو نویج خو پرستی بو اوی تریشان خو گیرتو با ویدیو شریت او فلم شوانه لیدا تا او کو پیش نویج بیانی خوشکا دور لدینکا باسی خوشکا ایمان دارک دک د جریته وا کول سعودی رویدا او واقعیه دلتا او کو نزیچی ساعت سیو سیو نیوی شو بديار فيديو دانش بون فليمو أوش ثانا أقاش مليبو لجورة كيتر لشويني چي تاريك خوشكا كيتر مخليشي شونوج عبادة ودعاء طالما منيش قلوبة كي خوام قجان دوا دواي اوي كبتاقد بمواندام سيري فليم كرت بنوم بانجي كردم خوشكم طالما چو ملاي ترسيك هاتنا ودلموا لشوي چي تاريك دا خريشي خواه پرستي ونزاو پارانا ويا خوشكم بيوتم اي خوشكي من ما خواتان وجباني دكيت چي نما او بو بانك چند دقيقه چي ما ما خواتان وجباني دكيت دله مني جوتم طاقت مني من ما وتاو كن وجباني دخوم كبش خويتا او كدواني اروح الناستت دله نصيحتي كردمتي اي خوش چي من امر ولا جيان دايت چي دله بياني سفرنا كاين سفري چيش كقرانه ويتي دانيا اي خوش چي من خد امادك بو قيامتت ومن نصيحه الدكم لواني نصيحتي من نصيحتي كوتايبه دله كواي ودقريام وترسام وتنبو كوتايا وتي والله الظلم وام بي دليت وهاتو الظلم وكد تمن مزورنا ماوا دله دواي او دستي كربا قريان او جا ما موتان ويجم كرت بياني كخوتم لقريان بخبر هاتم كا كسوكار مان دقريا برسيارم كرتشيا وتيان والله خشكت براو بو خستخانه ببلا كتشون بو خستخانة لشويني عناي مركزة لإنعاش نخوشيكي خطري ليا تشوم الايدان اشتم دقيقيك دستم لق سرقاتي دانا بيشي المتيليم قرر قاتشا كاني بيك ونايا وتي زورم نما بيلوانيك اخواي قبر دفرمي والتفت الساق بالساق كاتيك روح دشير شريو قاتشا كان بيك ودندرينا وا اولا شي وكو تخطيكي ليدي وفريد دري وتي خوشي من زورم نما وبلام نصيحة الدكم آقاد لو روج بك استامني تدام خوتي بو آمادك بو توش دي روجك لو قسانة دابوين من جيم هشتو هاتم ومالوا خلچيش او جابا پول پول هاتنا مالوا كرديان بقريان چيا والله خوش كد وفاتي كرت چون وفاتي كرت با ايمان داري ورول اخوا وفاتي كرت او علامتي آخر خيرية سيگن جيتر كنشاني آخر خيري برا كانم خواي قورك كسي چي خوش ويست يوفقه لعمل صالح قبل موته پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمایا که خوای گور عبد چی خوش ویست هدایتی د دابو کاری چاکه پیش مردنی سی گنج له سیاره یک دابون لرقای چی دور ک کاتی نو یشهت سایق کرا گرت وکاک بان یشکین اویش غلطه الی هات نو یشکی کاک بو خود نو یش دکی برو دابو زمن نو یش ناکین چن جار د بیستین او قسیه ایمن نو یش ناکین برو خود نو یشکا دلو تن باب نو یشکن لرقاین خو اد زانه دگین جه ناگین جه دعا کردی آن پیکانین لنا خواهند داد و تیان دیب آبشین نوش کن قیست که اویل پیش او دانش تو تی خالشی نراز دکا آبشین نوش بکن خون نوش من نکرد دعا نوش یج نکن بالا آبشین بیکن دلش چی نمیزگو تو تیان جا خوی من آزادی تو ساق پیش نوشی من بوب که پیش نوشی بو کردند دل لرکعتی دوام بین لسوز دار رفیق کمان هلا نست دعوا سلام من دعوا هر هلا نست دعوا او دو گنجیل قلی بون گالتیم پیدا کرد دهان و دیده اون ده ایمان دار نیت، اون ده لسوز ده دب منی تو. هر ولامی نبو که جولان من تماشا دکن کوتای برجیانی هات عمر دوا. لچ ده لسوز ده بردن دار جیانی لدز ده. که تبرای مسلمانم. دعاب که ول خواب پاره و لسر عبادتك لسر خوا پرستيك وطاعتك خواي قورا روحك اللي ورقريتوا نقل سر ربا خواردن نقل سر غش كردن وحرام خواردن نقل سر برلاي ودوري لخوا نقل سر او حالتي كبران برسيت لايتو انترنت وشتي خراب دانش دويتو سيري خراب دكيت نقل شويني مشروب خواردن وخرابة وريابة لكاتي غفلت دا خوا روحت بچيشت لسر او غفلتا خوا زندود دكات ودد خات جهنم خواب من فارزي كواتا مسلمانان والله لحظيك كاتي روح تيشان في ويستهمو من خمان به بوي سفياني ثوري رحمتي خواي قوري لي بيو عالم برزا شوي تيان دسي كربا قريان تابا يعني طلب كاني وتيان اي امام بودا قري لبر تاوانت تو بياويشي تاكيد اويش بوشكيشي هل قرتو وتي والله اوان دلا تاوانا كانم نا ترسم تاوان خواي قوري لي دبوري بلام اويك لي دا ترسم كاتي روح تيشانا نازانم آية لسر إيمان خوا روح من دچيشيت بمسلماني روح من دچيشيت ودمرم يا پيش مردنم دلاكم هل دا قريتو آخر شر دبمو ببي إيماني دمرم خواب من پارزي أو پياو چاكانا لقل أوهم عبادتو خوا پرستيش لقل أوجدا لكاتي روح چيشان دا ترسان لقل أوجدا خوين بو آمادة دكر ترسي أو لحظيان هبو إن للموت سكرات مردن سكراتي هي وآزار وأشكنجي هي إستا لحالتي توانايد دا لحالتي لشاغيد دا شيطان زفرت بيدبا بلو خرابت دبا أي لو حالت دا كنخوشيد ككاتي روح تيشانتا كحالتي چي خطر وترسناكا دبي لو حالت دا وزعت شون بي شيطان زياتر سفرت بيدبا خواب من پارزي أي براي مسلمان أي خوشي مسلمان خوتي بو آمادكا خو آماده کردن لمرو ولو لحظه و توبه چی صدوق که توبه چی نصوح که و بگره ولا خواهی پروردگار والله نگره تو بغفلت و بجید خواهی گوره ختم لدلد داد و سبب هو کارکانی آخر خیری برا برای زکانم اوی انسان دائما دعا بکاد هر وقت پیغمبران علیه الصلاة والسلام دعای اندکرد ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین ای خواهی پروردگار با مسلمانی بمان مرینا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إخوائي لقل بياو تشاكان وفات من بكو بمان منينو لقل أوانش زندو من كيو أي إخوائي بروردقار دعا كردن أساس براي برزم بهروها توبة كردني ببلاء تسويفو تأجيلي مكا ملس بيو دوس بيو صالي جيتر لمرو وبلين